ليلة ما جاني سافر مني خلاني يا أنا خلق جنيت وقفلت باب الريح أنا أظهر الجنيت وقفلت باب الريح سافر شريك روحي قلبي الحب ما استغنيت الليلة ما جاني سافر مني خلاني دايما أغني لا الفريد في جناها دايما أغني لا الفريد في جناها إن شاء الله يا ديلا تمشي وتجيك الليلة ما يعني سافر مني خلاني حبيبي ما يعني سافر مني خلاني دائما أغني لا الفريدة في جناها دائما أغني لا الفريدة في جناها إن شاء الله يا ديرة تمشي في داري الليلة ما يعني سافر مني خلاني سايق عليك هواك وفي الآخرة بستناك سايق عليك هواك وفي الآخرة بستناك قالت لي ما بنسى دنيا واخره عشمه الليل ما جاني سافر مني خلاني حبيبي ما جاني سافر مني خلاني لمتين يا هليا الخدود وزهرياها لمتين يا هليا الخدود وزهرياها أنا قلبي قال لي نار الوطن حيا الليلة ما جاني سافر مني خلاني يا قمر ناجيني ويا نجم قصيري يا قمر ناجيني ويا نجم قصيري حبيبي عزاني وقال لي بجيك تاني الليلة ما جاني سافر مني خلاني حبيبي ما جاني سافر مني خلاني لما الحبيب جاني وحيالي شرياني لما الحبيب جاني وحيالي شرياني كلمت بلساني انجليزي سرياني الليلة ما جاني سافر مني خلاني يعني سافر مني خلاني.